Oh,

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزيد ومن يفعل ذلك يلقى له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا ومن تاب وعمل صالحا فإنه وذريتنا خلق الإنسان الله Oh!

ولهم جوارب منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجميل المنشئات في البحر كالأعلام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ذلك لعبرة لمن يخشى Oh, وأنتج ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها I